آداب الجهاد في آداب الجهاد التفصيل هناك يعني ألف لك رسالة بألبرج إذا بارك الله فيك مدام قرأته فقل لي شو عندك إشكال جاوبك عني أما أنا فصل لك الآن ذهب المحلق يعني الأساور المفروض فيها مثلا كمان راح يشرح لي ذهب المحلق هي مشكلة جديدة شو عندك إشكال؟ الإشكال أنا مش فاهم بالضبط إيش هو ذهب المحلق موجود فيه يعني سوار آخر أنا بفهمك الذهب المحلق هو السوار وهو الخاتم وهو الطوق المعلق في العنق لعلك الآن وضح لك الأمر إن شاء الله هذا هو التفصيل الذكي بسيطة